السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشارح وفقه الله من أحكام الظهار، قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. الظهار سيأتي تعريفه في كلام الشارح، وأنه تشبيه الرجل من تحل له بمن تحرم عليه على التأبيد كلا أو بعضا. فالفقهاء كان في الجاهلية، كان الناس في الجاهلية يقولون: أنت علي كظهر أمي، يقصد أن يحرم زوجته مثلا عليه تحريما مؤبدا، وهذا منكر من القول وزور، كما قال الله عز وجل: إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو حرام ولكنه يلزم. وكما قلنا هذا في إشارة إلى أن كون الشيء حراما في مثل هذا لا يلزم منه عدم الوقوع، ففي إشارة إلى تقوية مذهب الجمهور في مسألة طلاق الحيض، طلاق الحيض، طلاق الحائض، كما ذكرنا من قبل وأجبنا عما ذكره ابن القيم من محاولة الفرق بينهما. وقلنا هنا أحكام الظهار أنه رغم حرمته فإذا قاله الإنسان فإنه يلزم، لكن الفقهاء نقحوا المناط فقالوا: ليس المناط في ذكر الظهر ولا في ذكر الأم، فلو قال: أنت عليك ظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو نحو ذلك، فهو كذلك، لأن المقصود التحريم، وهو حاصل بتشبيهها بأي محرم كانت، وإن كان التشبيه بالأم أشد، لأن أشد حرمة من غيرها، ولهذا والله أعلم بدأ بها في التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فإذا شباب أي محرم تحرم عليه على التأبيد فكذلك. وأيضا قالوا: لا يختص بالظهر، وإن كان الأصل في سيذكر الشيخ أنه ذكر الظهر لأنه موضع الركوب والوطء كأنه نوع منه، فلذلك قيل هذا. ولكن لو قال البطن أو قال مثلا كما سيذكر الشيخ عضوا مثلا بعض الأعضاء الأخرى فكذلك. وكذلك إذا قال: أنت عليك مثلا تحرم، يعني أي لفظ يؤدي هذا المعنى. طيب، ما حكم الظهار إذا وقع؟ حكم التكليف أنه حرام، وحكمه الوضعي أنه يمنع الزوجة من وطء زوجته حتى يكفر، كما ذكر الله عز وجل في آيات سورة المجادلة والمجادلة. وحينئذ فعليه الكفارة المغلظة، وهي مرتبة، ثلاث خصال مرتبة: الأولى عتق رقبة، واختلف هل يلزم أن تكون مؤمنة أو لا، وسيأتي. فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين بلا فاصل إلا بعذر، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. هناك أحكام يعني تأتي في ثنايا الشرح إن شاء الله. فهذا الحديث فيه أن رجلا ظاهر من امرأته، وسيأتي أن هذا الحديث مختلف في وصي ورسالة، أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، أي جامعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في المحرم أولا بالظهار ثم أتاها قبل أن يكفر، وهذا محرم آخر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، كأنه ندم يعني، وقال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر أولا، ولهذا قال الله عز وجل: من قبل أن يتماس في الاعتاق وفي الصيام وفي الإطعام لم يذكر، ولكن قال بعض العلماء هو من باب أولى، لأن الإطعام أمره أيسر من صيام شهرين متتابعين. الإطعام يمكن أن يحصل في يوم، في يومين، في 5 أيام، في وإن كان قد يقال أيضا بعض العلماء قالوا ما دام أنه لم يقيد فيبقى على إطلاقه، ولأن الإطعام قد يحصل شيئا فشيئا على حسب، مثلا رجل يكون فقير كلما تيسر له شيء أطعم مسكينا مسكينا مسكينا هكذا إلى أن يتم الكفارة، والله أعلم، وسيأتي هذا في كلام الشارح. رواه الأربعة صححه الترمذي ورجح النسائي وكذا أبو حاتم على ما ذكر الشارح إرساله، أي أنه مرسل من مراسيل عكرمة، وذكر ابن عباس فيه وهم، ولكن قال هنا رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا ضعيف هذا الوجه، وزاد فيه كفر ولا تعد، كفر ولا تعد، هذا نفس المعنى المتقدم. وهذا الحديث يعني إن قلنا بصحته دل على أنه حتى لو وطئ ما يقول خلاص أنا أصلا وطئت، لا، حتى لو وطئ لا يفعل هذا مرة أخرى، لأن هذا حرام فلا يكرره حتى يكفر، ومن باب أولى إذا كان لم يطأ أصلا فأصلا لا يجوز له من قبل. وهذا الحديث استدل به على أن الإطعام أيضا لا يقرب المرأة حتى يطعم، لأنه ما قال له إلا أن تكون كفارتك بالصيام بالإطعام، بل أطلق له جميع في جم فيشمل بإطلاقه جميع أنواع الكفارة، وقوله حتى تفعل ما أمرك الله أيضا عام في جميع أنواع الكفارة. والحديث وإن كان فيه كلام قال الشارح يؤيده ما بعده، الحديث الذي سيأتي في قصة سلمة بن صخر البياضي. قال هنا الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الظهار، الترمذي والنسائي من طريق الفضل بن موسى السيناني، وابن ماجه من طريق غندر كلاهما عن معمر عن الحكم بن أبان عن ابن أبان عن، لأن أبان هذا الاسم ممنوع من الصرف، لأن شرط المنع من الصرف أن يكون قبل الألف والنون ثلاثة أحرف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخالفهما عبد الرزاق فرواه في المصنف عن معمر عن الحكم عن عكرمة مرسلا. قال الترمذي عن الموصول حديث حسن غريب صحيح، وحسن الحافظ إسناده، ولعل ذلك من أجل الحكم بن أبان، فقد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيره، وقال أبو زرعة صالح، وقال الحافظ في التقريب صدوق عابد وله أوهام. وقد اختلف على الحكم بن أبان في وصي هذا الحديث وإرساله، فروي موصولا بذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية والمعتمر بن سليمان، ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق عن معمر في أصح الوجهين عنه، أربعتهم عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأتها كذا مرسلا، وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله، هو ظاهر صنيع أبي داود، وجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكم، ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه، وقد تابع الحكم على إرساله عمرو بن دينار الحكم عفوا، وقد تابع الحكم على إرسال عمرو بن دينار، فرواه عن كريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه ابن أبي حاتم في العلل، كما تابعه شيخ لخالد الحذاء، رواه أبو داود. ورواه إذن يتلخص لنا أنه يكاد يقطع بأن الراجح هنا هو الإرسال. طيب، ورواه البزار من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس بزيادة مذكورة، هذا سند ضعيف، فيه خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، قال عنه الحافظ صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ولا خلط ما أدري بأخرة انتهى، لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعده. إذن هذا وإن كان من وجه آخر لأنه من حديث عطاء عن ابن عباس، لكن أيضا فيه ضعف، لأن خصيف هذا الجزري ضعيف معروف فيه كلام. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، ما أدري هل يعني أصحاب تحرير التقريب رأوا أن خصيفا ضعيف يعتبر به مثلا، أو هو صدوق سيء الحفظ، لأنهم كثيرا ما يخالفون الحافظ في مثل هذا. لحظة ننظر، خصيخ بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، ما خالفوه في هذا، سكتوا عن كلام الحافظ، هذا في نوع موافقة له. ثم قال لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعده في حديث قصة سلمة ابن صخر البياضي، وإن كانت أيضا هي يعني الراجح فيها الإرسال، لكن يعني جاءت كأنها جاءت من غير وجه، أو نقول بمجموع هذين المرسلين عن عكرمة وعن سليمان بن يسار وما إلى ذلك قد يتقوى. والوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله أن رجلا ظاهر من امرأته، الظهار في اللغة مشتق من الظهر، وخص الظهر دون غيره لأن موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أراد أنت في ركوب النكاح، حرام علي كركوب أمي للنكاح. وشرعا تشبيه زوجته أو بعضها في التحريم بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا أو ببعضها. وأظن أن بعض الفقهاء يدخلون في الظهار الأمة أيضا لأنها مما تحل له، كأن الناظم قال تشبيه من حلت له بمحرم، تشبيه من حلت له، من حلت له هذه تشمل الأمة بخلاف الإيلاء. لماذا؟ لأن الإيلاء هو لحق الزوجة في الجماع، والأمة لا حق لها في جماع سيدها لها، لكن إذا خيف عليها الفتنة إما أن يعفها بنفسه وإما أن يزوجها، لكن ليس لها أن تلزمه بوطئها، بخلاف الزوجة فإن لها حقا في الوطئ. أما الظهار هذا هو منكر من القول وزور، سواء شبه امرأته أو أمته، فينظر في هذا في الخلاف في هذا يعني بين المذاهب، هل هناك خلاف مثلا تشبيه زوجتي أو بعضها في التحريم لمن تحرم عليه تحريما مؤبدا أو ببعضها. وقولنا أو بعضها أي كيدها أو ظهرها أو بطنها، وهل هذا يختص بالأعضاء التي فيها استمتاع مثلا عادة أو أي عضو، وذكر هنا حتى اليد حتى كذا، فهذا ظهار لأن التحريم لا يتبعض، وعندنا قاعدة ما لا يتبعض فحكم بعضه كحكم كله، الشيء الذي لا يتبعض حكم البعض كحكم الكل، وإن كان هذه القاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، وإن كانت أحيانا قد لا تضطرد يعني في بعض الأشياء. قال وقولنا بمن تحرم عليه أي بنسب كأمه وأخته، أو برضاع كأخته منه أي من الرضاع، أو بمصاهرة كأم زوجته. سبق معنا أن المحارم هذه هل سبق أو سيأتي، أن المحارم إما أن يكون بنسب، سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من المصاهرة. ومفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخت زوجته، أظن أن هذا تقدم يعني لعله. طيب ومفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها، لأنه يحرم الجمع بين الزوجة وأختها وبين الزوجة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، هذا تحريم مؤقت، لأنه إذا طلق زوجته مثلا أو ماتت جاز له، طبعا طلقها وخرجت من العدة إذا كانت الطلقة رجعية، فإنه يجوز له أن يتزوج الأخرى. فهل إذا شبه زوجته بها، إذا قال أنت علي كأختك مثلا، أنت علي أو ظهرك علي كظهر أختك، هل هذا ظهار؟ أكثر علماء قالوا هذا ليس بظهار، لأن هذا ليس تحريما مؤبدا، وبعضهم قال هو ظهار لأنها الآن محرمة عليه. ولهذا قالوا مفهومه أن المحرمة إلى أمد كأخت زوجتي وعمتها لا يكون التشبيه بها ظهارا لأنها غير محرمة على التأبيد. والقول الثاني ما أدري هل أكثر علماء على هذا، وهذا ما ذكر الجمهور هنا ينظر، والقول الثاني أنه ظهار لأنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالأم، والأول أقرب، الأول أقرب أي أنه لا يكون ظهارا. قوله حتى تفعل ما أمرك الله أي كفارة الظهار، حتى تفعل كفارة الظهار المنصوص عليها في القرآن، وهذا يشعر بأن الآيات قد نزلت من قبل كما سيأتي. وهذا يفيدنا فائدة، وهي أن آيات سورة المجادلة لم تنزل في هذا الرجل، بل هي كانت متقدمة، ولهذا قال ما أمرك الله، فهذا ليس سببا للنزول، وإنما هو يدخل في عموم الآية، وفرق بين الأمرين، بين أن تكون الحادثة سببا للوقوع أو حادثة تدخل في معنى الآية فقط. فهذا يدل على أن الآيات تقدم نزولها، فهي نزلت في أوس بن الصامت ولم تنزل في سلمة بن صخر ولا هذا الرجل، وهذا الرجل قد يكون هو نفسه سلمة بن صخر البياضي الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. والأول أقرب قوله حتى تفعل ما أمرك الله كفارة الظهار. نعم. الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم الظهار، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره فيه بالكفارة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لأنه منكر من القول وزور، حيث شبه أحل الأشياء منه بأعظمها تحريما. فأحل شيء للرجل زوجته، وكذا الأمة عند من يقول بذلك، فيشبهه بأعظم شيء التحريم وهو الأم ونحو المحارم. وقد دل على تحريم القرآن، قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، طبعا فيه قراءات في هذا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أنا أظن ولست بمستيقن أنه أخو عبادة، وينظر في هذا لما ظهر من زوجته خولة بنت مالك ابن ثعلب، وهذه هي المجادلة، خولة هذه هي المجادلة. الوجه رضي الله عنه. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن من ظهر من زوجته فشبهها بظهر أمه في التحريم ثم أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل الجماع، لقوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذكر هذا في تحرير الرقبة وفي صيام الشهرين المتتابعين ولم يذكره في الإطعام. قال وظاهر الحديث أخو عبادة، هذا في التقريب جميل، إذا نص في التقريب على أنه أخو عبادة وأنه بدري وهو الذي ظهر من امرأته، قيل مات زمان عثمان رضي الله عنه وله 85 سنة، هو له أبو داود. هذا تقريبا ليس كذلك؟ جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خير. قال إذا الحمد لله على توفيق. قال وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفار على المماسة وهي الجماع، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام، مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في الإطعام كما سيأتي إن شاء الله، الله تعالى أعلم. كما ذكرنا قد يقول قائل الإطعام من باب أولى، لأن الصيام الذي يطول إذا قيد هو تحرير الرقبة، فمن باب أولى الإطعام لأنه أيسر منهما. وقد يقول قائل لا، بل الإطعام لأنه قد يحصل شيئا فشيئا فيطول سنين فلا يلزم به، مدام والأصل إبقاء ما أطلق على إطلاقه، خاصة وأن هنا السبب اتحد والحكم اختلف، وكما قال صاحب المراقي وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء، يقصد المالكية، لكن ومن وافقه. وهذا يتعلق بمسألة وهي التحقيق إن شاء الله في المقيد في المطلق والمقيد، أنه يحمل المطلق عليه إذا اتحدا حكما وسببا، لأن هذا من باب الاختصار في بعض المواضع، وأما ما لم يمنع مانع طبعا ما لم يكن نسخ، وهذا يعني لا يمكن تفصيله الآن، لكن إذا اتحد واحد فقط الحكم دون السبب أو السبب دون الحكم أو نحو ذلك، فهذا إن قواه القياس هو في الحقيقة نوع من القياس، فإن قوي حمل وإن لم يقوى لم يحمل، يعني لا بد من دليل آخر، أما بمجرد الإطلاق هكذا والتقييد بمجرد اتحاد في سبب أو حكم فقط فلا يظهر أنه يحمل، لكن ينظر في القياس وفي الأدلة الأخرى، فإن دلت القرائن على حمله حمل وإلا فلا، فهو في الحقيقة أقرب إلى نوع من القياس. وقد كان هذا القول يظهر لي من الأقوال، ثم وجدت بعض المعاصرين توفي يعني رحمه الله، كان مشهورا جدا بأصول وكتب فيها كتبا كثيرة، وجدته في بعض كتبه التي يقارن فيها بين الأقوال أو نحو ذلك أو التي اختصرها من ذلك، رجح هذا القول والحمد لله، وهذا هو القول الذي يعني لا إشكال فيه، وبسط هذا في كتب الأصول إن شاء الله. قال كفارة الظهار عن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، هذا هو السبب، يعني هو كأنه كان به شبق شديد وشهوة شديدة، فخاف أن يجامعها في نهار رمضان، فظاهر منها من أجل أن يمنع نفسه منعا مؤكدا من وطئها. وهذا طبعا يعني اجتهاد منه لكنه ليس بصواب، لأنه حرام أصلا، الظهار حرام. والشيء الثاني أنه يؤدي إلى تحريمها ليلا ونهارا، فإلا أن يكون ذلك كان في أول الأمر لما كان وطء النساء حرام حراما ليلا ونهارا، لأنه قد جاء في صحيح البخاري أن الصيام في أول الأمر كان يحرم قربان النساء ليلا ونهارا، ثم أنزل الله الرخصة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها، قال البراء فرحا شديدا، فرحوا بها فرحا شديدا لأنها رخصة. وكان فلعله كان في هذا الوقت أول ما فرض، فخشي أن يطأها فظهر منها، فانكشف لي شيء منها ليلة، جاء في بعض الروايات انكشف لي ساقها في ضوء القمر، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي. هذه لطيفة، وفي بعض الروايات ضرب على رقبتي، قال هذه ما أملك غيرها، يعني ما أملك إلا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ يعني أنا ما أستطيع أصلا حتى شهر رمضان، أخشى أن لا أصوم، فكيف أصوم شهرين متتابعين من شدة شهوتي؟ قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. وقد جاء في بعض الروايات عن السلف تفسير الفرق ب60 مدا، فيكون مد لكل مسكين على هذا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائية، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وهذا الحديث صحح إرساله، ولكن لعله يتقوى برواية عكرمة السابقة التي رويت أيضا عن ابن عباس. الكلام عليه من وجوه في ترجمة الراوي. الوجه الأول في ترجمة الراوي وسلمة ابن صخر البياضي بفتح الباء الأنصاري والخزرجي رضي الله عنه، لو حلف في بني بياضة، فقيل له البياض. أنا ما أدري طيب ما هو أصله، يعني هل هو من قبيلة أخرى ولا، يعني ما ذكر هنا. فبنو بياضة كأنه يقول بنو بياضة بطن من الخزرج، أم هم بطن من الأوس، هذا يحتاج إلى تحقيق. ظاهر أنه خزرجي، طيب لما يقول له حلف معناه أنه ليس منهم، طيب من أي القبائل هو، يحتاج إلى تحرير. ذكر ابن سعد أنه أحد البكائين الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم يوم تبوك، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. قال البغوي لا أعلم لسلمة بن صخر حديثا مسندا غير هذا الحديث، روى عنه سليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وأبو سلم. وقيل البغوي هذا لعله البغوي صاحب نعم صاحب الكتاب في الصحابة، وليس البغوي المفسر، هذا بغوي متقدم عليه، فهو يذكر الصحابة وكأنه يذكر الروايات يعني مثلا خاصة في المقلين، يذكر ما جاء عنهم من الحديث. لكن إذا قيل لا ليس له حديث غير هذا، هل معنى هذا أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة روايا عنه مع سليمان بن يسار الذي يأتي أنه هو راوي هذا الحديث أيضا هذا الحديث، فيكون جيد يعني حتى لو كانت مراسيل، فلعله وإن كانوا جميعا من أهل المدينة، بل سليمان وسعيد هما من فقهاء المدينة السبعة، وكذلك أبو سلمة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، فهذا قد يؤيد بعضه بعضا، وإن كان مخرجه وإن كانوا جميعا من أهل المدينة، لكن جيد يعني كونه أحسن مما يأتي من طريق واحد فقط. وقيل وخاصة أن سعيد بن مسيب قيل مرسلاته أصح المراسيل، وهو يقول يروي عنه ليس فقط، لكن أحيانا رواية عنه عن الصحابي كثيرا ما تكون وهما، ويكون مقصود روى مثلا عن سلمة أي عن قصته أو كذا، أو يهم فيها بعض الرواة فيقول عن، وهي في الحقيقة ليست عنه، إنما هي أن سلمة مثلا حصل له كذا وكذا. وقيل إن سليمان بن يسار لم يسمع منه كما سيأتي، إذن هل جزم بسماع سعيد وأبي سلمة؟ هذا ينظر فيه أيضا. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث أخرجه أبو أحمد وأبو داود في كتاب الطلاق باب في الظهار، والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به، وهذا سند ضعيف لا فيه علتان، الأولى عن عنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، الثانية لانقطاع، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وقد نقل الترمذي في جامعه في الموضع الثاني المذكور عن البخاري أنه قال سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن جارود، ولم يلتفت الحاكم إلى ما أعل به فقال صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي مع أن مسلما روى لمحمد بن إسحاق متابع أي، ولا يصح إطلاق القول بأنه على شرط مسلم إذا كان الراوي إنما روى له مسلم متابعة لا احتجاجا. ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أيضا، هذا ما ذكر فيما تقدم، عن سلمة بن صخر به، وهو منقطع أيضا بين أبي سلمة وابن ثوبان وبين سلمة بن صخر. ورواه مرسلا أبو داود وابن الجريد وابن الجارود، عفوا أبو داود وابن الجارود، من طريق كلاهما من طريق بكير بن الأشج، والأول كلهم من طريق أبي سلمة. طيب، من طريق بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني زريق، هنا قال من بني زريق، فلعل هذا يفسر شيء مما تقدم، ينظر في أنساب الأنصار، يقال له سلمة بن صخر، فذكر الحديث مختصرا. قال الألباني: هذا مرسل صحيح الإسناد، ويؤيد قول البخاري أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، والله أعلم. وهذا يعني دقيق من الشيخ الألباني رحمه الله. وحديث ابن عباس المتقدم يشهد لهذا الحديث، ولعله بطرقه وشواهده يكون صحيحا. ما ذكر هنا رواية سعيد بن المسيب، هل هي لهذه القصة أو لغيرها؟ ينظر، فإذا كان هناك ولو مرسل عن سعيد بن المسيب في هذه القصة يكون جيدا أيضا، وهذا كله يقوي هذه القصة، خاصة مع حديث ابن عباس المتقدم، وإن كان لم يذكر فيه اسم الرجل، لم يذكر فيه اسم الرجل، لكن يشهد له في أصل القصة. الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب كفارة الظهار على من ظهر من زوجته، وقد دل على ذلك القرآن كما تقدم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، ثم قال: هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه الآية. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول. أنا ما أدري لماذا قال صدر هذه الآية، يعني هل يقصد صدر هذه السورة؟ يكون هذا خطأ يعني، ولا ينظر في هذا، لأن الآية هي بتمامها نازلة في هذه القصة، فما يحتاج أن يقال صدر. فأنا ما أدري يعني هذا، وأنا من تجربتي هذه النسخة التي هي نسخة سلامة التي في الشاملة، لا أقول يعني فيها أخطاء كثيرة، لكنها ليست بتلك المتقنة، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام. تمام. الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب الترتيب بين خصال كفارة الظهار ويعتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، يعني عند الجمهور ليس أي رقبة، فلا تأخذ مثلا واحد مقطوع اليدين والرجلين أعمى أبكم كذا، هذا يعني أصلا لا يكاد يكون له قيمة مذكورة، فليس هو المراد عند الإطلاق. تحرير الرقبة وكاملة يعني إنسان، وبعض أهل العلم يقولون حتى لو كان مقطوع يد أو رجل أو كذا لا يجزي، لكن هو قال هنا العيوب المضرة بالعمل، فما أدري يعني ما ضابطه عندهم، هذا مما قد تختلف فيه المذاهب، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، وسيفصل هو ذلك إن شاء الله. وقد دل على ذلك قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الوجه الخامس: ظاهر الآية أنه لا يشترط الإيمان في الرقبة التي يراد اعتاقها في كفارة الظهار، لأن الرقبة جاءت مطلقة عن التقييد. هذا خلاف هل يشترط في الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة؟ خلاف، فالذين قالوا لا يشترط قالوا الآية جاءت مطلقة والأصل يبقى ما أطلق على إطلاقه، والذين قالوا يشترط منهم من قال حملا للمطلق على المقيد، وهذا مسلك بمجرده هكذا قد يكون فيه شيء من الضعف، أنهم قالوا نحمله على آية القتل، وآية القتل قيدت بالإيمان. لكن هناك مسلك أقوى من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاوية بن الحكم السلمي بالإعتاق قال له: أفلا أعتق يا رسول الله؟ فما أذن له في إعتاقها حتى ما أمره بإعتاقه حتى قال له: إيتني بها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. علل الأمر بالإعتاق بالإيمان، وهذه العلة تتعدى في جميع الاعتقادات التي هي ككفارة، لأنه هو أراد أن يعتقها كفارة عن صفعه إياها وصكه إياها على وجهها، فإذا هذا يشعر بأن الكفارات عموما يشترط فيها الإسلام. وفي الحقيقة أن هذا هو المأخذ عندهم القوي، يعني أنهم يقولون كل الكفارات، وهذا الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون لا يشترط الإيمان حتى الرقبة الكافرة تجزئ في الكفارات عموما، ليس خاصا بكفارة الظهار. كثير من الناس يحكيه في كل موضع بحسبه، فيظن بعض طلاب العلم أن هذا خاص بهذه المسألة، وليس كذلك، وإنما الخلاف في الكفارات عموما. الحنفية يجيزون اعتاق الرقبة الكافرة، والجمهور لا يجيزون، يقولون الكفارات. لاحظ أننا نتكلم عن الكفارات أيضا، هذا من الدقة، ولا نتكلم عن مطلق الاعتاق. أما لو اعتقت كافرا في غير كفارة هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. يعني عندك مثلا عبد نصراني أو يهودي تريد أن تعتقه من غير أن يسلم، هذا شيء آخر نحن نتكلم عنه، نتكلم عن الاعتاق في الكفارات. وقالوا لأن هذه الكفارة هذه قربة يعني محضة، ويراد بها تكفير السيئات وكذا، فيعني المعنى يقتضي أن يكون مسلما، والله أعلم. وسيذكر هو أن الكافر إذا اعتق قد يكون شرا يعني في الأرض وكذا، وإن كان هذه العلة تدخل حتى في اعتاق التطوع، لكن الله أعلم. يعني الأحوط أن لا يعتق إلا مسلم، وهذا طبعا أيام ما كانت الرقبة موجودة، أما الآن فالمعروف أنها غير متيسرة. الوجه الخامس، قال ظاهر الآية أنه لا يشترط الإيمان في الرقبة التي يراد اعتاقها، لأن آية الظهار ليس في هذا، في كفارة الظهار، لأن الرقبة جاءت مطلقة عن التقييد، فلا يحمل هذا المطلق على المقيد في آية سورة النساء، أي في كفارة القتل يعني. لاختلاف السبب، لأن هنا ظهار في آية النساء قتل، وهذا قول الحنفية رواية أحمد. وقووا هذا بأن القتل إنما جاء في قتل المؤمن، وبالتالي يناسب أن تكون الرقبة مؤمنة، بخلاف هنا ظهار ليس له علاقة بقتل المؤمن، فيكون هذا المعنى غير موجود فيها. هذا بالنسبة لمن يرى أنه لا يشترط. والقول الثاني، اشتراط الإيمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ في تحرير رقبة مؤمنة، لأن الحكم واحد هو تحرير الرقبة، وهذا رواية أحمد وقول مالك والشافعي، يعني كأنه قول الجمهور. قال القول الأول وجيه، هو أنه لا يشترط الإسلام، لأن الكفارة عقوبة شرعت لعلة، ولكل حكم علة مناسبة له، قد تظهر وقد تخفى، وقد يكون شدد، ولعله يقصد بالعلة هنا الحكمة، وقد يكون شدد في كفارة القتل لشدة أمره بخلاف الظهار، والقيد في هذا الحكم تشديد كما لا يخفى، فالأخذ بظاهر الآية في آية الظهار قوي. لكن بعد ذلك استدرك، قال لكن اعتاق المؤمن أحوط وأبرأ للذمة، فإن الرقبة إذا اعتقت وهي كافرة لا يؤمن أن يلحق بالكفار، لأنه صار حرا. وقد يؤيد ذلك ما في حديث معاوية بن الحكم، هذا في الحقيقة هو يعني كان ينبغي أن يذكر في أدلة الجمهور، في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت علي رقبة فأعتقها، هكذا هذا مختصر هذا، وإلا فقد جاء في قصة أنه صكها وكذا فعظم ذلك علي، فعظم ذلك علي نعم، قال فقلت علي رقبة فأعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإن مؤمن. هذا يعني في الحقيقة يؤيد قول الجمهور. نعم دكتور وائل، في تريد أن تذكر شيئا ولا فقط؟ طيب. قال فإن قال أنت عليك ظهر أختك فإن الظهر لا يصح. نعم الحنفية عندهم لا يصح. طيب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال الوجه السادس، شرط الصيام أن يكون شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا لعذر، كأن يتخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق، أو تخلله فطر لجنون أو مرض مخوف، أو لعذر يبيح الفطر كسفر ونحو ذلك، فلا ينقطع التتابع لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره، فإن أخل بالتتابع لغير عذر استأنف الصيام. يعني أن هذا إذا كان هذا قطع لعذر هو ليس باختياري فهذا واضح، مثل أن يتخلله أيام الحيض، معروف أنه إذا قيل للمرأة، طبعا هذا لا يتصور في الظهار يعني الأصل، هذه أيضا مسألة طبعا ذكروا، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي مثلا كظهر أبي أو نحو ذلك، هل هذا يوجب حكما؟ الأصل لا، يعني الأصل لا، إنما هذا للرجال. لكن مثلا في صوم كفارة الإيش، مثلا فطر رمضان أو جماع في رمضان إذا كانت مطاوعة في نهار رمضان، فهل عليها صيام شهرين متتابعين؟ طبعا إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين فلا بد أن الحيض سيأتي، يعني سيأتيها في هذين الشهرين، فهذا لا يؤثر أصلا، هي لا تؤمر بهذا إلا وقد علم، فهي هذه الأيام تعوضها بعد الشهرين. يعني مثلا حاضت صامت، مثلا لنفترض أنها صامت جمادة الأولى والآخرة، فحاضت مثلا في هذا ستا وفي هذا ستا مثلا، أو ستة وستة، فتعود 12 يوما بعد أن ينتهي الشهران وهكذا. هذا واضح، هذا يعني لا لا لا أظن أنه يكون فيه خلاف أصلا، لكن هناك أشياء فيها خلاف، من ذلك السفر مثلا. هو الآن قال لأنه لا يتعلق باختياره، وهذا لا ينطبق على السفر في الحقيقة إلا إذا كان سفرا مثلا مضطرا له، أما إذا كان غير مضطر له فهل يقطع أو لا؟ أظن أن بعض العلماء شددوا وقالوا مثل هذا يقطع، والذين قالوا لا يقطع قالوا إذا كان هذا جائزا في رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام ففي الكفارة من باب أولى. بل أظن أن بعض العلماء ربما شدد في مسألة العيد لأنه يقول لماذا هو يختار مدة مثلا يصادفها العيد في وسطها وكذا، ينبغي أن يختار، لكنني لست بمستفيد من هذا حقيقة، يحتاج إلى المهم أنا أريد أن ألفت نظركم إلى أن بعض هذه الأعذار مختلفة، مختلفة في إيش؟ في اعتبارها عند العلماء، والأصل هو الصيام المتتابع من غير فطر. أما إذا أفطر بلا عذر ولو يوما واحدا ولو كان بعد مثلا 58 يوما، أفطر يوما بلا عذر بطلت كل الكفارة ووجب عليه أن يستأنف صياما جديدا من أول. وأيضا أريد أن ألفت نظركم إلى أن في مثل هذا يمكن أن يكون الصيام، الأصل الصيام 60 يوما، هذا هو الأصل، هو الصيام هكذا، إذا كان بالشهر بالهلال يعني يصوم الشهر زائدا أو ناقصا، تمام؟ وأما إذا كان بالأيام فيكمل الشهر 30 يوما، هكذا مذهب الفقهاء. مثلا أنت إذا أراد أن يصوم بالهلال فصام من أول يوم من جماد الأولى وكانت هي ناقصة وجماد الآخرة ناقصة، مثلا قدر الله أنها 29 يوم 29 يجزئه لأنه صام بالهلال، يصدق عليه أنه صام شهرين. أما لو صام مثلا في وسط ربيع الثاني مثلا الآخر ربيع الآخر وبعد ذلك صام جماد الأولى كاملة، إذا جاءت جماد الآخرة فإنه يكمل من الأيام ما يتم الأيام الأولى التي كانت في ربيع الآخر 30 يوما. فإذا كان هناك مثلا صام 10 هنا يصوم 20، إذا كان صام هناك 15 هنا يصوم 15، إذا كان هناك صام 13 يصوم 17 وهكذا. وأما الشهر الذي في الوسط لأنه كامل فالاعتبار به بهلاله سواء كان كاملا أو ناقصا 30 أو 29. فالخلاصة أن الشهر إذا كان صيم بكماله اعتبر بهلاله، بكماله بهلاله، وأما إذا كان كسر فإنه يكمل 30 يوما، هكذا يقول الفقهاء الله أعلم. وإن كان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل شهرا دخل ل29 فقيل له يا رسول الله إنك حلفت شهر، قالت له عائشة أو غيرها وأنا أعدها عدا هي 29، قال إن الشهر يكون 29، لكن ما أدري يعني ما توجيه الفقهاء لهذا الحديث، لكن عموما أظن أن بعضهم حمله على أنه صامه بالشهر، يعني قد يكون في هذا بعد بالهلال يعني هذا قد يكون في بعد، لكن ينظر في جمع الروايات هل هناك مثلا رواية دلت على هذا نظرنا فإذا هو 29 أو كذا ينظر يعني. قال وقد دلت الآية على أن الصيام يكون قبل المماسة، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس أن يمس أحدهما الآخر بالجماع، وهذا سيأتي الخلاف فيه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره فلو مس أثناء الشهرين استأنف الصيام إذا كان ذلك نهارا بالإجماع. طبعا إذا جمع نهارا فقد أبطل صومه، وإذا أبطل صومه وجب أن يعيد من أول، لكن الكلام إذا جمعها ليلا فهو من جهة أثم لأنه فعل المحرم لأنه يجب عليه أن لا يجمع حتى يكفر، هذا لا إشكال فيه، لكن هل تبطل كفارته؟ قال بعض العلماء تبطل لأنه ينبغي ألا أن يصوم شهرين لا جماع فيها لا ليلا ولا نهارا لأنه مظاهر. ومنهم من قال لا هو يحرم عليه نعم، لكن لو فعله لا يبطل الكفارة، يأثم ولكن الكفارة لا تبطل، لأن المقصود بالتتابع هنا ألا يقطعه بفطر في النهار، وليس المقصود ألا يقطعه بجماع، الجماع حرام ليلا لكن عليه لأنه مظاهر، لكنه ليس قاطعا للكفارة، هذا معنى قولي هنا أي مس أحدهما الآخر كما ورد عن ابن عباس وغيره فلو مس أثناء الشهرين استأنف الصيام إذا كان ذلك نهارا بالإجماع. لكن هنا تأتي مسألة وهي إذا كان ساهيا عن الصيام فعند بعض العلماء صيامه لا يبطل، بعض العلماء يقولون ما في سهو عن الجماع في الصيام هذا يبطل، وبعضهم قالوا لا يبطل، على قول من قال لا يبطل أظن أنه سيصير قريب من الجماع ليلا، اللهم إلا أن يقال إن حكم الجماع سهوا أصلا عن الكفارة شيء آخر، فهل هو سهى عن الصيام والكفارة معا أو سهى، هذا فيه تفاصيل يعني تحتاج إلى تأمل. وأما المس في الليل ففيه قولان، فمن قال يقطع التتابع أخذ بعموم الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فأمر بصيام الشهرين خاليين من الوطئ. والقول الثاني أنه إذا أصابها ليلا أثم لوطئه قبل إتمام الصوم ولا ينقطع التتابع، وهو قول الشافعي وابن المنذر، رواه الأثرم عن أحمد، وهو قول الموفق بن قدامة، لأن وطئ الليل لا يبطل الصوم فلا يجب الاستئناف كوطئ غيرها، كما لو كان له زوجة أخرى يعني يقول وطئها، ولأن طبعا الزوجة الأخرى لا تحرم إذا لم يظاهر منها، لكن هذه وطئها حرام، ولأن التتابع في الصيام معناه إتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق بفطر يعني، وهذا متحقق وإن وطئ ليلا، وهذا هو الأقرب لقوة مأخذه يقول الشيخ. وأما ما دون الجماع كالقبلة والمعانقة والاستمتاع بما دون الفرج ففيه قولان، إذا ظهر يحرم عليه أن يجامع بلا إشكال. هل يحرم عليه أن يستمتع بما دون الجماع؟ الشيخ يقول فيه قولان، الأول أنه يحرم، وهو قول الزهري والأوزاعي، وهو قول مالك وأصحاب الرأي حنفية، وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام. القول الثاني أنه يباح، وهو قول الحسن والثوري وعطاء وآخرين، وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد، يعني كأنه هو المعتمد في مذهب الشافعي، أنه قال به قال الشافعي وأنه قال أحد قولي الشافعي، فإنه أو يكون أقصد به قال في القول الآخر، فإنه قال أي أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس، والتماس كناية عن الجماع كما تقدم، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فالحيض يحرم فيه الوطء ويباح فيه ويباح ما دونه، والصيام يحرم فيه الوطء وتباح فيه المباشرة، وهذا القول هو الأظهر. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول لا يخلو من قوة أيضا. لماذا؟ ليس فقط لأن ما حرم من الوطء حرم دواعيه هكذا فقط، لأنه قد يقال إن التماس إن المباشرة نوع من التماس، وإن كان التماس الأعظم هو الجماع، لكنه قال من قبل أن يتماس فكأنه مطلق أو عام، فيدخل فيه كل أنواع التماس، وحتى لو فسره بعض السلف بالصحابة أو كذا، وهذا إن صح لأن كثير من أسانيد التفسير فيها ضعف، لكن حتى إن صح عن ابن عباس مثلا تفسيره بهذا فهذا لا يلزم أن يكون حصرا فيه، وقد يكون هذا رأي ابن عباس لا يمكن يعني لا يلزم منه أن يكون حجة على المخالف في إلزامه بترك أصل معنى التماس، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الظهار أصلا هي الأم، يحرم جماعها فقط أو يحرم المقدمات أيضا استمتاع؟ طبعا كل الاستمتاع حرام. طيب لما يقول أنت عليك ظهر أمي، وحرمها عليه كتحريم أمي، وإذا كان كتحريم أمي فيحرم وألزم بمقتضى، فكيف نجزئ هذا؟ نقول لا، لا يجوز لك الجماع فقط، وأما كل ما دون ذلك ما دون الفرج يجوز. وأيضا الشيء الثالث وهو أن هذا يطول شهرين متتابعين طويل، فإذا قيل له افعل كل شيء إلا الجماع فقد يعني لا يسلم من الجماع إلا من رحم الله، يعني قليل جدا، فيبعد أن يكون يعني كأنه تناقض. نقول له إيش، هي عليك كظهر أمك فقط في الإيلاج فقط، أما ما سوى ذلك افعل ما شئت. فهذا يعني لو كان ما ألزم بمقتضى الظهار أصلا هذا واضح، أما أن يلزم ثم يقال كل شيء حلال إلا هذا، مع أن الأم أو من شبهها به يحرم تحرم كل المقدمات، إلا أن يقال كلمة ظهر تعين الجماع وفيه ما فيها. لكل حال هو محتمل الأحوط الأول. الوجه السابع، دل الحديث على وجوب إطعام 60 مسكينا إذا لم يستطع الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه، وقد دل على ذلك قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والآية كالحديث نص في العدد. فلا يجزئ أقل من 60 إلا إن تعذر ذلك، فإنه يكرر الكفار على الموجودين بقدر 60 مسكينا. يقول يعني لا يطعم مثلا 30 مرتين، لا، ويجزئ في الإطعام إلا إذا ما وجد فيجوز. وهذا فيه رد على الحنفية لأنهم فسروها ب60 مدا في الكفارات يعني عموما، ولهذا قال صاحب المراقي وجعلوا مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، يعني يمثلون به للتأويل البعيد عند الجمهور. ويجزئ في الإطعام كل ما كان قوتا، يعني هم كانوا منقحوا المناطق، المراد إطعام 60 مدا، وليس مقصود أنه المسكين يعني نفسه إيش اللي يفرق هذا أكله زيد ولا عمرو، فكله عبادة. وقولهم له وجه من جهة المعنى، لكن من جهة النص الأحوط 60 مسكينا. ويجزئ في الإطعام كل ما كان قوتا للبلد كالرز ونحوه، لأن الله تعالى وجب الإطعام ولم يخصصه بنوع معين، فيرجع فيه لما جرى به عرف البلد. ومقدار الإطعام مد من البر وهو ربع الصاع، ربع الصاع وهو ما يعادل 560 جراما، على أن أو جراما كما يقال، على أن الصاع كيلوان ومئتان وأربعون جراما. وعلى ما ذكر الشيخ محمد العثيمين كذا قال، وبعضهم قال ال كذا، هذا بلفظ الأب ليس فصيحا، من أن الصاع يساوي كيلوين وأربعين جراما من غير المئتين، يعني يكون المد ربع هذا المقدار، لقولي أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. والفرق بفتح الفاء والراء وتسكن الراء مكيال يسع 15 صاعا، في بعض نسخ البلوغ عرقا بفتح الراء والراء العين والراء المهملتين وتسكن الراء، وقد روى أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من رواة هذا الحديث أنه قال العرق زنبيل يأخذ الزنبيل، يعني كأنه شيء من يصنع من خوص، ومن يعني كأنه مثل شيء مثل سعف النخل هكذا يجعل إناء وكذا، يعني مثل القفة وما إلى ذلك. قال زنبيل يأخذ 15 صاعا الله. قال وذكر ابن الرفعة من الشافعية أن العرق 60 مدا، نفس الشيء يعني، لأن الصاع 4 أمداد، فأربعة في 15 بستين، 15 صاعا هو هذا. وإن غدى المساكين، وعلى هذا كل مسكين له مد، لأن 60 مسكين و 60 مد معناه كل واحد يناله مد. وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزاه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. أنا أريد يا شيخ عمر لو تراجعون هذه الرواية إن شاء الله عندما يتيسر لكم، هل هي غداهم وعشاهم؟ لأن بعض العلماء ينصون على أن الغداء مع العشاء وليس أو، ويقولون لا بد أن يطعمهم وجبتين ليكون إطعام يوم كامل، أما إذا غداهم فقط أو عشاهم فقط يقولون لا يجزئ. وهنا ظاهر كلامه أنه يجزئهم، فهل هذه فعلا رواية عند الإمام أحمد؟ يكون طيب يعني إذا وجد، ويدل عليه التعليل. قال وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الأظهر إن شاء الله لمطابقته لظاهر الآية، فإن الله تعالى قال في إطعام 60 مسكينا، وهذا قد أطعم، قد أطعم، لكن قد يقال الحديث يقيد أنه إطعام معين، وهذا مسألة تسمى التمليك. هل يشترط التمليك في الإطعام؟ التمليك معناه أن تملكه للمسكين، وعدم التمليك أن تغديهم أو تعشيهم، بمعنى تضع إناء مثلا في طعام وتقول تعالوا كلوا ولا تعطيهم يتصرفون فيه، فهذا اختلف فيه العلماء، لأنه إطعام بلا تمليك يسمونه الإباحة. والظاهر والله أعلم أنه جائز، لأنه فعله بعض الصحابة، أنس وغيره كان لما كبر ولا يستطيع الصيام يفعل هكذا، يأتي بطعام ويدعو إليه المساكين فيطعمهم، ولأنه يدخل في عموم الإطعام يعني. يدخل في عموم الإطعام. أما الآخرون يقولون لا، لابد أن تملكه للفقير أو للمسكين، حتى لو أعطيته حبا لا يلزم أن يكون طعاما جاهزا، تعطيه حبا مثلا من القمح وكذا مد وتعطيه وهو يفعل به ما شاء، بعد هذا تكون قد أطعمته هكذا. قال الوجه الثامن والأخير ونختم وبه نختم، دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق والصيام على المماسة، ولا خلاف في ذلك لأنه نص قرآني. أما وجوب تقديمها في الإطعام فلم يذكر في الآية، ولذا اختلف أهل العلم في ذلك، فالأكثرون على وجوب تقديم الإطعام، هذا هو الأحوط، على المماسة، وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير، واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، حتى تفعل ما أمرك الله. والقول الثاني جواز المسيس قبل الإطعام، وهو قول أبي ثور، وأبو ثور أحيانا له شذوذات، لكن قالوا عن أحمد ما يدل على ذلك، لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل الإطعام كما في العتق والصيام. وهذا يفهم منه أن قول جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز قبل الإطعام، ما عدا أبا ثور، وحتى عن أحمد ليس بصريح. والقول الأول أحوط، لأن الإطعام أمره يسير، وترك النص على المسيس قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو في معناه، والله تعالى أعلم. كأنهم يقول من باب أولى يعني، من باب أولى أنه إذا كان في الصيام طويل فالإطعام القصير من باب أولى، لكن قلنا قد يقول قائل ليس بلازم، لأن الإطعام سهل على الغني، أما على الفقير فليس بسهل. طيب هنا إيش؟ نعم جزاكم الله خير. وقال والله تعالى أعلم، نقرأ. نعم ماذا قلت؟ المرداوي نخرج القيمة وغدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئ هذا في المذهب، عليه جماهير الأصحاب وجزم به في كذا وكذا وقدمه في كذا، وعنه يجزئه إذا كان قدر الواجب، واختار الشيخ تقي الدين، واختار الشيخ رحمه الله الإجزاء، ولم يعتبر القدر الواجب. وظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال أشبعهم، هذا ظاهر أشبعهم ولو مرة يعني واحد. طبعا قالوا إشبعهم بطعام يوم بعضهم، لكن هذا ظاهر، هو قال أو غدى المساكين أو عشاهم هكذا. نعم جزاكم الله خير. إذن هذا نقل جيد، هذا من منتهى الإرادات ولا إيش؟ هذا منتهى الإرادات حتى يعني مسلم. قال ما أطعمهم؟ قال خبزا ولحما إن قدرت ومن أوسطها. من الإنصاف. طيب من الإنصاف، جزاكم الله خيرا. هكذا نكون انتهينا الحمد لله من الإيلاء ومن الظهار، ونقف عند باب اللعان إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.